عليكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات Thank you.

ما ذرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا حلية تلبسونها وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها الله أكبر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر فيه ولتبتغوا فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا

وهم يخلقون أموات أموات غير أحياء وما يشعرون أي

أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخرة ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفون وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفون

سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان في شفاء كل الناس ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فبنعمة الله يجحدون. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا عيني الله. أيوة يا سيدي والله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله أكبر. ولله غيب السماوات والأرض. الله من جلود

صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا.